عاشور يكشي في مدن ديجا الزهرة يدق لي فيها التخريقة هي عاشور يكشي في مدن ديجا الزهرة يدق لي فيها التخريقة يسوى التدرس الشوف سفلة يسوى التدرس الشوف سفلة ميلاي فكرة وديف دويرة ميلاي عزة وزيجي تحمى يسودت فراس الشوف سفلة مجان السياحي وديت فالحد يروع تقومي وسادي تزل شفتي سيدي خلاص يسجحد ربوني تربي القد مرتجل في عاشور يكسي ينبوذ ويرجع الزهر يدق لي فيها التقريبا عاشور يكسي في مدن ديجا للسهرة يدق لي فيها التخليفة يسودت فراس الشمس كلها يسودت فراس الشمس كلها ميلاي ذكا ودي بويرة ميلاي عزة وتيجي تحمى يسودت فراس الشمس كلها يسودت فراس الشمس كلها اين ابي عزل فيه وغير يزول سيادي يركب انت يتفنن يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهر يدقلي فيها التقليفة يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهر يدقلي فيها التقليفة يسودت فراس الشمس كلها يسودت فراس الشمس كلها عشيتي مالح قبيلس يكادي تشتكي وغليلي كملس يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهرة يدقلي فيها التخريفة يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهرة يدقلي فيها التخريفة يسودت فراس الشمس كلها يسودت فراس الشمس كلها ميلاي فكرة ودي بويرة يسودت فراس الشمس كلها يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهرة يدقلي فيها التخليفة يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهرة يدقلي فيها التخليفة يسودت فراس الشمس كلها يسودت فراس الشمس كلها يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهرة يدقلي فيها التخليفة يعاشور يكسي في المدر ديجا الزهرة يدقلي فيها التخليفة يسودت فراس الشمس كلها يسودت فراس